الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المنزل عليه من ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك شيئا يغرب الناس إلى ربهم ويدنيهم منه إلا أمرهم به، ولا شيئا يبعدهم عن مرضاته ويدخلهم النار إلا حذرهم ونهاهم عنه. الذي حذر الله الناس جميعا عن مخالفات ومنازعات ومشاغغات أوامر هذا النبي الكريم، فقال جلت قدرته: ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أيها الأخوان والأبناء، في هذه الأيام كثيرا ما نسمع وما نرى وما نشاهد في هذا المجتمع أن جماعة أنصار السنة المحمدية رفضوا أن ينتموا إلى هذه الجبهة الطائفية لكي يحكموا شرع الله، وأغاويل كثيرة جدا في هذا الموضوع. ولكن الذين لا يعرفون أنصار السنة المحمدية لا يعرفون هذا المنهج. أولا يجب الناس أن يعلموا علم اليقين أن جماعة أنصار السنة المحمدية مش على كيفنا نحن، مش على كيفنا نمرق من هنا ونخش هنا ونتلم مع ده ونتلم مع ده، لا أبدا. نحن جماعة عندنا كتاب أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا رسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وها هو غدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحيل نخش في أي نظام ما لم يكن مبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما سمعت الخطباء في الجبهة الطائفية كيف يتحدثون عن أنصار السنة ومشينا ليهم وأبو يتلموا معانا وكلام كثير، والكلام ده كله إن شاء الله حرد عليهم. لكن يجب أن يعلم الناس علم اليقين. أولا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علينا بعقيدة، عقيدة التوحيد. هذه العقيدة لا تسمح لك أن تتلم مع أي نظام، ما ممكن، وإلا تكون أنت فارقت هذه العقيدة، يعني أنت عقيدتك دي مربوط بها إلى أن تلاقي بها الله إن شاء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أي إنسان يعتقد هذه العقيدة، يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بعد كده أنت ما عندك حق اختيار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضب الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما إحنا ما عندنا اختيار، عشان الليل نبقى مع الحزب دي وبكرة نبقى مع الحزب دي وبعد بكرة نبقى مع التجمع دي، أبدا. نحن ما عندنا حق اختيار، نحن عندنا منهج، وأي شيء ما يجي من المنهج بتاعنا ده بنعتبره باطل. ولذلك كثير من الناس بيعتقد إنه على اشتراكنا نحن ما دارين شرع الله، أبدا. أولا يجب أن يعلم الناس هذا التجمع الطائفي مش قايمين على شرع الله، قايمين خوف من الشيوعية بس. هدفنا الأول والأخير خايفين من الشيوعية زي ما كلامنا اللي بيقولوه، وخايفين من الشيوعية ممكن يتلموا مع الصوفية والمسيحيين زي ما بيّن هم، يعني يتلموا شيء صوفية ومسيحيين عشان يضربوا الشيوعية، يصل الكراسي الحكم هناك ويضرب الشيوعية. لكن نحن ليس من هدينا هذا أبدا، نحن ندعو الشيوعية وندعو الصوفية وندعو الملحدين عشان يرجعوا لكتاب الله ويحكموا شرع الله. نحن أبدا عمليتنا بتختلف، وهكذا كل المجتمع الآن في هذا المسجد. أسأل رغبتكم كنتم وين؟ كنتم متصوفين، وفيكم من كان ما عنده دين، وبفضل الله سبحانه وتعالى كلنا تجمعنا على إيه؟ على عقيدة التوحيد، على كتاب الله وسنة رسول الله. بعد كده ما معقول نرجع تاني نتلم مع المسيحيين والطائفية عشان نمشي نصوت لزول يمشي لحكم. الحكم ده ماشي ليه هو ذاته مش غاية، هذه وسيلة لمن تتحقق لا إله إلا الله. أما ناس يدعو غير الله ويستعين بغير الله وطائفية ومسيحية ما آمنوا بتوحيد الله وما آمنوا بعقيدة السلف وما آمنوا بالكتاب الأنزل على محمد، هؤلاء يستحيل يحققوا حكم الحكم ده حتى لو حققوه بالانتخابات، ما عنده قيمة، لأن الحكم ده أساسا الماشلين هم في داخل الجمعية حكم أساسا جاي للمؤمنين فقط، لأنها حدود، والحدود يقام الحد على المؤمن، يبقى له تطهير. أي إنسان مؤمن اللي مرتكب جريمة سرق أو زنى وهو محصن يرجموه أو زنى وهو غير محصن يبردوه، هذا تطهير بالنسبة للإنسان العقيدة سليمة. أما الإنسان العقيدة ما سليمة سواء كان مسيحي أو صوفي أو زرد غير الله، أول هذا الحكم بالنسبة له ما عليه أي قيمة. ثم بعد ذلك تعالوا معي نتدبر هذه الآيات في صورة الممتحنة. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لغاية ما ترجعوا لعبادة الله وحده ولا شريك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه الآيات من أوائل سورة الممتحنة إلى الآية 6. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات ويذكر لنا سبب النزول. سبب نزول هذه الآيات تذكر الروايات أن حادثا معينا، ولكن النص القرآني دائما أبعد من الحوادث المباشرة، وقد قيل في هذا الحادث أن حاطب ابن أبي بلتعة كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان، فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال اللهم عمي خبرنا أي بس هذا الخبر، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه من بينهم حاطب فكتب كتاب. حاطب لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يغزو مكة كتب كتاب وبعثه مع امرأة مشركة إلى مكة فأخبرهم بأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين عمل العمل ده ليه؟ لأنه عشان عنده هناك مال وأولاد وعايز يكون إيه؟ يكون عندهم شنو؟ عنده يد عندهم، يعني لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم هناك ماله ما يتأثر وأهله ما يتأثر، فكتب كتابا وبعثه مع امرأة مشركة إلى مكة فأخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين غرض كل إيه؟ أن يكون له يد، فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبها كما جاء في كتب السنة عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثل والزبير بن العوام وواقفناها وأخذنا منها. هذه المرأة لحظة الصحابة ذيلوا قبضوها وأخذوا منها هي وجبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين عمر بن الخطاب لما جرى جعين يقول يا رسول الله ده خام الرهوى الرسول يجب أن نضرب الناس نضرب عنه يعني نقتله. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا سألوا بل حملك على كده شنو؟ قال له والله أنا مؤمن بالله ومؤمن بالرسول لكن عندي هناك مال وعندي أولاد وده السبب الخلاني كتبت الجواب دي عشان يكون عندي يد عندهم هناك ما يتأثر المال بتاعي ولا الأولاد بتاعي. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتركوه إنه مؤمن أي إنه من أهل بدر اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاهم أهل بدر أفعلوا ما شئتم. ده حادث عشان الناس يعرفوا إنه الإنسان لما يكون مؤمن ما من حقه يواري المشركين في أي صفحة من الصفحات. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويجب الناس أن يعلموا من هم أعداء أنصار السنة المحمدية في هذه البلدة. الصوفية ليه أعداءنا في شنو؟ في التوحيد. دي عداوة واضحة وعلى رأسهم هذا الذي الآن في رأسة التجمع عبد اللطيف الذي يأتي إلى هذه البلد لكي يسيب عقيدة التوحيد ويسيب أنصار السنة عشان يلتقي مع هذه الطائفية. والسبب شنو؟ عشان لقيت له قروش طبعا معروفة وضعه. لكن هم أعداء لنا نحن وأي إنسان عدو على عقيدة التوحيد معناه هو عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو للمؤمنين. عشان كده ربنا بيقول لنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وأي كفر أكثر من الإنسان يكفر بتوحيد الله يدعو غير الله. نقول لا تغير الله بس يا خامسية يا وهابية الإساءة والشتائم دي كلها والبعد ده كله عشان شنو؟ عشان عقيدة التوحيد. مع إن إذا ما في عقيدة ما في دين كله كله دين ذاته ما في. يعني أي إنسان ما يعتقد هذه العقيدة ويحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناه صحيح ما مسلم حتى لو يدعي. قد يجوز واحد يقول لك يا اخي احنا معلومه مؤمنين ونحن قاعدين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله يقولوها بخشم لكن لما نجي في التحقيق منفيه او مشطوبه او بينقضوها. ولذلك ربنا قال ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر ربنا قال وما هم بمؤمنين. الله قال ما مؤمنين ليه؟ يدعو غير الله ما مؤمن، اللي يستعين بغير الله ما مؤمن، اللي يستغيث بغير الله ما مؤمن، اللي يذبح لغير الله ما مؤمن، لانه ده اصبح مشرك بالله، مشرك في عبادته. هذا الشرك معناها من مواغد لا اله الا الله. ولذلك ده موضوع الناس المفروض يفهموه اولا وقبل كل حساب، ودي اللي بيجتمعوا عليه الامه الاسلاميه، اذا الامه ما اجتمعت وحد الكلمه دي، اما ناس جايين من كل طرق، واحد قادري، واحد سماني، واحد برهاني، واحد تجاني، معناها ناس جايين بعقائد بتاعت اولياء، كل ذول عنده ولي من دون الله، وكل ذول ومش كده وبس. ايضا كمان عمليتهم اكبر من كده، كل جماعه عندهم قبه بتاع الشيخ بتاعهم، يعني عندهم وثن يعبدوه، دي نفس عباده الاصنام. الاوثان والبيانات واتخاذ الاولياء هذا هو الشرك والكفر اللي جايين عليه الرسل، وعشان يمرقوا منه الناس حتى بعدين يمشوا للصلاه والصيام والزكاه والحج والحدود، بعدين حكم الحدود دي جنتين يجي بعدين. وتعالوا معي عشان تتاكدوا من العمليه دي. اول نحن منهم اعداء الله، ربنا سبحانه وتعالى ياكد ان هناك صنف من الناس اشد عداوه للمؤمنين. قال تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المشركين أكبر أعداء لدعوة التوحيد، معناه أكبر أعداء لله وأكبر أعداء للمؤمنين وأكبر أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والشرك جانا داخل من وين؟ الشرك جانا بطريقة التصوف. هذا هؤلاء المشركين كلهم جوا عن طريق التصوف، عبد غير الله باسم الولايه. ثم بعد ذلك هذه الاضرحه اللي بتقوم سواء كانت هنا او في جميع انحاء السودان، والبيانات القائمه معناها دي شنو؟ دي اوثان. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في سوره الشعراء يقول تبارك وتعالى واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ده نبي الله إبراهيم اللي ربنا قال لنا أسوة عداوته كانت مع الأصنام والأوثان. أيضا عداوتنا نحن الآن مع الأوثان والأصنام. والأوثان معناها هذه القباب الموجودة في السودان كلها، نحن أعداء لها زي ما عاداها نبي الله ابراهيم. لأيه؟ لان هي الهه تعبد مع الله ويعبدوها منه بيعبدوها المتصوفين دول اللي تلموا حسب في التجمع بيسموه تجمع الصوفي ده اللي بيسموه تجمع اسلامي، هو تجمع بتاع عقائد فاسده. ولذلك هذا التجمع نحن بالنسبه له اعداء، المفروض الناس يفهموا كده، للفين لحد ما يحضروا كلمة لا إله إلا الله ويتخلوا عن هذه الطرق الصوفية ويتخلوا عن المسيحية ويتخلوا عن الأشياء دي كلها ويجي العقيدة التوحيد زي ما اجتمعنا نحن على هذه العقيدة بعد كده نبقى أخوان بعض. أما بهذه الكيفية نحن بنعتبر دين أكبر أعداء لنا طالما إنهم يعبد الأوثان ويعبد الكبار ويدعو غير الله ويستعين بغير الله ويسبح لغير الله ويحلف بغير الله لأنها دي عداوة المؤمنين ودي عداوة أي رسول جاء يدعو الناس لشنو؟ للا إله إلا الله. أما إذا في آلهة تعبد مع الله عشان كده الناس المفروض يعرفوا زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تدعون إليهم بالمودة يستحيل نواجه هؤلاء الناس طالما انهم بهذا التجمع اللي هم يسموه اسلام ونحن نسميه تجمع شركي لانهم قاموا على عقائد فاسده. والدليل موجود معانا في الاشرفه اسمع الشريط اجى فيه حديث الجنوبي وحديث مهد الصدير اللي بيدعي من انصار السنه. هذا الرجل دعا الى ان نحن نتلم وفعلا هو اعترف قال نحن فعلا الفرق بيننا وبينهم بعيد لكن لما نلقى مصيبه اخف نرجع نتلم مع الفرق البعيد ده عشان شنو تتلم معاهم عشان نضرب الشيوعية. الشيوعية ملحدين والصوفية مشركين ده واضح. الشرك ده مصير شنو عند الله ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وبعض من المفسرين جمعوا كتب الصوفية دي ويتأكدوا إن الصوفية فيها إلحاد كمان لأن كبار الصوفية فيهم من ألحد ألحد معناه اعتقد عقيدة الشيوعيين. أما الشيوعيين دي مش مستوردين جايين من موسكو أبدا ولا جايين من بكين. من وين الشيوعية دي؟ نفس أولاد الجماعة دي اللي بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وفيهم من الشيوعية من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ولكن عقيدته ماركسية أو لينينية عقائد زي ما دي عقيدتهم صوفية. العقائد واحدة نحن بنرى إذا كان الحكم ده مسكوه المتصوفة أو مسكوه الشيوعية بالنسبة لنا نحن كمؤمنين المستوى واحد واحد. إذا كان الآن الصوفية مسكت وعايزين نزيل جميع الأوثان التعبد مع الله في الأرض زي ما أزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أول ما قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان يضرب في الأصنام يرميها. هل يستطيع الناس اللي عايزين يمشي للحكم ديل يزيل كل الأوثان الموجودة في السودان؟ الأوثان معناها الغبار البنية باسم الأولياء والأضرحة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء إيه؟ مساجد محل عكوف ومحل عبادة. هل يستطيع التصوف المتصوفين دي اللي أصروا للحكم بهذه الكيفية ودخلوا البرلمان هل يزيل هذه الغبار الموجودة؟ مستحيل. ولما الحكم قام في السودان قام من وين؟ من التصوف من أبو قرون مشترك فيه دكتور الترابي ده هو كان المستشار وبنوا الغباب بني لهم قبتين بأربعة وثمانين ألف معناه بني لهم اثنين وثن بحضور المتصوفة وبحضور المستشار الترابي ذاته وكلهم كل واحد جد عنده قبة. إذا ده كيف يحكم شرع الله؟ كيف يقوم شرع الله مع عبادة الأوثان؟ كيف يتم الشريعة دي؟ مع انهم بيفتكروا ان الحكم الماشي الحكم الماشي ده ما له اي قيمه اذا ما في عقيده. الحكم ده للمؤمنين مش للمشركين اللي يروحوا الى الله. ولكن صبي يقول لمن ندخل هناك بعدين نصلح. مين اللي قال لك تدخل هناك تصلح؟ قال لك منو؟ هل في رسول ربنا قال لهم تشترك مع المشركين وبعدين لمن تمشي هناك صلح؟ الرسل جلوا برلمانات؟ لا. جلوا دعوه لا اله الا الله تتحقق لا اله الا الله الحكم ده تلغائيا يقوم. ليه يقوم؟ اولا اي انسان يحقق العقيده السليمه ويعتقد عقيده سليمه والله الذي لا إله إلا هو ما يحتاج لحكم القصاص ده أبدا. لا يسرق لا يزني لا يشرب خمرة اللي بيجيبوا للمحكمة دي شنو؟ ولمن الناس عرفوا لا إله إلا الله ما في قضية واحدة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الغضاء كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ناس اعترف مرة اعترفت براها قالت لأنا زنيت الحامد استناه لما انتهت من الحمل ورضعت فطمت رجمة وايضا ما ارتكب الجريمه ما معه اي زور قال يا رسول الله اني زنيت. الرسول ما قال لي وريني المرض زنيت بامه براه لما اربع مرات اعترف الرسول رجمه جاب منه جابته لا اله الا الله عرف العقيده. ليه؟ جاي يعمل شنو؟ جاي يتطهر لانه مؤمن. اما اذا كان انسان مشرك كده وغير الله يستعين بغير الله وارتكب اي جريمه من جريمات جرائم الحدود وبعد كده رجمته او جلدته او عملت اي عمل من الاعمال الحدوديه دي يبقى ما ادى الواجب بتاعه تقطع ايده يمشي جهنم ترجمه يمشي جهنم تجلده يموت على زوال خاتم يمشي جهنم لانه مشرك كده وغير الله ويستعين بغير الله ويعبد الاوثان. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول واتلوا عليهم نبا ابراهيم ماله نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين, زي الأصنام اللي بيعبدوها الصوفية دي, نفسها العين واحدة, نفس العين دي ذاتها. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين, قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. بالله خلوا بالكم من الجواب, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وهكذا المتصوفين لغوا أبواتهم في الطرق ودرب بنفر عليها. وربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا ما هذا ما مسك الطريق إذا دائما بتمسك بير, قالوا بس لقينا أبواتنا بيجوا عند الحكاية دي نحل الجنام. ولذلك أي واحد من المتصوف الآن قبل ما نقرأ كتاب الله وقبل ما نفهم هدي رسول الله كنا نعقف على هذه الأضرحة, الضريح هنا مش بعيد في كسلة, نقوف في الضريح. والله كانت لو تحلف لنا بالله ألف مرة ما نصدقك إلا تقول حياة سيدي الحسن, لأنه نحن كان عقيدتنا خاتمية. تحلف بسيدي الحسن خلاص ما دام حلف بحسن لأنه أسرع من الله. إن كنت بهم وكرب فنادني إذا قلت أتدان أتيك بسرعة. كتب مؤلفة, كتب الصوفية بتشحن على الكفر والإلحاد بتاع الصوفية. ولذلك التصوف ما دين عشان نحن نلتقي مع ناس ما عندهم دين وما عندهم عقيدة, مستحيل. نحن كتاب ناخده عشان كده ربنا لما يقول للرسول أكله لأنه القرآن ده يكمله لنا نحن. نحن جماعة أنصار السنة المحمدية, ربنا يقول للرسول واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون, قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين, قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولذلك أيضا نحن هذه الأوثان وأصحاب الأوثان وليعبدوا الأوثان أعداء بالنسبة لنا, عشان كده ما بنلتقي معهم أبدا. يستحيل نحن نلتقي مع ناس يعبد الحجارة ويعبد القبور ويعبد القباب ويعبد الآلهة التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول تبارك وتعالى في نداء آخر, ويجب أن يعرف الناس أي نداء يقول يا أيها الذين آمنوا خاص بالموحدين, ربنا ما يدعو إلا الموحدين. في هذه الآيات أيضا في سورة آل عمران ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. احنا ما بنهتدي بهذه الدساتير, جبهة عندها دستور اسمه دستور الجبهة, الدستور ده فيه البند عشرة. البند عشرة ده يقول فيه شنو؟ يقول فيه صاحب الدستور في البند عشرة انه هذا الدستور بتاعهم يسمح ليك انك تبقى زي ما تبقى, لكن المهم عقيدتك فاز ده. يقول لك المادة عشرة من مبادئ الجبهة صيانة حقوق الكيانات الدينية غير المسلمة بما لها البر والقسط والسماحة في المعاملات الخاصة والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية وحرية الاعتقاد والعبادة واستغلال نظم الأحوال الشخصية والتعليم الديني. معناه عندك حرية عقيدة, تبقى مسيحي تبقى مشرك تبقى أي حاجة, المهم تجيب صوتك تعبد حجر تعبد زلط تعبد واطة تعبد مخلوق, المهم تجيب صوتك, دي حرية. أقول البند عشر الدستور معانا, الدستور احتفظنا به واحتفظنا بأشياء المؤسف حق, احتفظنا بمجلس الشورى المرشحين فيه على رأس هذا المجلس شيخ إبراهيم إمام المسجد الكبير وحاضر الندوات دي كلها, يسمع صدير البداية إنه كان أنصار سنة مهدي صدير يدعو الناس إنه نتلمى مع الخاتمية والقادرية والبرهانية والتجانية وحتى المسيحيين, عشان شنو؟ عشان نهزم بهم الشيوعية. خايفين من الشيوعية ما خايفين من الله, ربنا قال ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ونحن نقول صراحة والله لا خايفين من الشيوعية ولا خايفين أيضا من الصوفية, نحن نخاف من الله فقط, ونواجه أي مجتمع بالحق بأي صورة من الصور الممكنة. المنكر لما نشوفه رسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الأيمان. عشان كده نحن نواجه المنكر ده بألسنتنا, وكان بودنا إنه زي شيخ إبراهيم إمام الجامع الكبير يعرف ده كل منكر لكن ما دام يتكلم فيه. ليه؟ لأنه مرشح من الجبهة القومية هو ذاته في مجلس الشورى المرشح له 95 من الرجال و35 من النساء, مجلس بتاع شورى نساء ورجال, ده أشبه بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا بيلعبوا على منهم؟ ما بيلعبوا على أنفسهم, وما يعتقد الناس إن الدين ده محفوظ في كتاب الله مهما الناس يعملوا. لكن مع الأسف ولما واجهناه وكلمنا الكلام ده قال الحقيقة. ثم ثاني هذا التجمع حتى الأخوان الجفري هو عقيدتهم شنو؟ أشعرية. العقيدة الأشعرية معناها لا يؤمن بوجود الله في السماء, وهذا كفر وسئل التراب أين الله؟ يقول لك وهو في السماء لا وهو في الأرض. بالإجابة كان ناظرون بها واحد فوق واحد تحت. كلمة إله معناه معبود. والسؤال ده ما يتكلم سؤال منكر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الجارية سأل أين الله؟ قالت في السماء. قال لا اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث موجود. وإن كان التراب ما يؤمن بالحديث. وحديث الزباب أكبر شاهد. قال يأخذ بكلام الكافر ويضرب بكلام الرسول عرض الحائل ولا يرى في ذلك الحرج البتة. والكلام مسجل. شيء كثير جدا. نحن ما نحن مش عندنا دساتير يضعوها لأن ناس الترابي أبدا. دستورنا جاء من فوق. نحن ما بنتابع ناس الترابي لأن ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. غليلا ما تذكرون. نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم عنده شريعة. ربنا قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نحن عندنا ولي نتابع كلامه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد كده ربنا يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا من الله حق تقاته. ابن عباس قال أن يعبد ولا يكفر وأن يشكر فلا يكفر. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام يبدأ بالعقيدة. والإسلام معناه الاستسلام لأوامر الله مش كلام الناس. نحن ما نستسلم لكوالام الناس أبدا مهما كان مكانتهم. نحن ما نقتر بأنه ده دكتور ولا ده عنده ماجستير. نحن نقتر بذوري اللي يشرح لنا آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث الله. أما آراءك أنت ونظرياتك أنت نحن ما نشتغل بالنظريات. النظريات لو كانت تصلح الرسول صلى الله عليه وسلم جوه المشركين قال له يا محمد نعبد إلهك ستة يوم. اليوم السابع ده نعبد إلى آلهتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر يفكر في نفسه إنه لو عبد الله ستة يوم يسمعهم القرآن ويمرهم من الشرك. ربنا قال له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا غليلا إذن لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كلام ده محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال له جبت الشروط دي أعذبك في الدنيا مرتين وفي الآخرة مرتين ما تجي. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجي وحي يتكلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك إحنا ما نتابع ساكت. إحنا عندنا رأي. أما الناس ما يفتكروا جماعة أنصار السنة المحمدية ساكتين ساكت أبدا. اتعقدت المؤتمرات في جميع أنحاء السودان. واليوم إن شاء الله يوم الاثنين اللي هو يوم 5 شوال الغانم دي حيكون مجتمع لجميع المؤتمرات في جميع أنحاء السودان في الخرطوم. يوم الاثنين إن شاء الله مجتمع حتى أخواننا من خارج السودان جل العلماء عشان نبحث الموضوع ده بحث صحيح وعن عشان نشوف فيه حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يسمح لنا نجتمع مع ذلك؟ عشان كده يستحيل إحنا نعمل عمل ساكت. لا نعمل عمل إلا نرى ما هو حكم الله فيه وما هو حكم رسول الله فيه أبدا. إحنا ما بنجرى ساكت. ما بنجرى لأي مخلوق كائن من كان إلا يجيب نصوص. ولذلك المؤتمر ده إن شاء الله حيطلع بنتيجة طيبة عشان يحدد موقف الجماعة الآمنة بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد كده ربنا بعد ما نادى النداء ده قال لنا واعتصموا بحبل الله. مش بالتصوف. حبل الله الحبل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وهو هذه الشريعة هذا الكتاب. الكتاب ربنا يقول للرسول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه؟ لأن التفرقة شرك. الناس متفرغين باسم الدين دي المشركين وده طبيعة الصوفية كل جماعة طريقتهم براء. وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول فأغم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عشان كده لا بنتابع الأحزاب ولا بنتابع التجمعات الطائفية مستحيل. ده أصلا بنتابعه ما بنجح فيه ده لأنه ده ارتداد في نظرنا نحن. إذا أي إنسان مرق ده مرق من الخاتمية وده مرق من القادرية وأخونا الرشيد مرق قريب من البرهانية ونجي راجعين تاني نرجع للحكاية دي بعد. وبعدين شعيب قال شنو؟ الملأ الكفر من قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من غريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مستحيل نعود تاني للملة دي, مستحيل ندعو غير الله ونستعين بغير الله. أما حكمكم الماشي الليه ده في مفهوم إحنا في الإسلام ما عندي قيمة عند الله, حكم الحدود الماشي الليه ده ما عندي قيمة, أمشي دافع للمشركين. ولذلك لما ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. سبب نزول هذه الآية نزلت في قوم اللي هم الأوس والخزرج, كانوا أعداء قبل الإسلام وبعدين اتبعوا على الإسلام بقوا أخوان. وأيضا نحن كلنا كنا أعداء لبعض, كل واحد فينا كان في طريقه وكل واحد فينا كان يسب الثاني وكل واحد فينا كان يلعن الثاني, جمعنا التوحيد وكنا على شفا حفره من النار ربنا انقذنا منها. نرجع لها ثاني؟ مستحيل. كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. فالله سبحانه وتعالى يقول في ايه ثانيه ثاني يقول هم الحقيقه في ان وضعنا احنا كيف, بيقول ان الكسره نحن أصل غرضنا من التجمع ده دايرين كثرة نجيب ناس كتار نصوت نجيب أصوات كثير نخش البرلمان, دي الغاية كلها. إن التجمع ده مسيحي برهاني تجاني ختم نقابي أي صنف دايرين بيه شنو, دايرين تجمع كثرة. وربنا سبحانه وتعالى عشان يبين إن الكثرة ما لها أي قيمة إذا كان الناس يعتمدوا عليها ولو كانوا مؤمنين بالله, حتى ولو كانوا مؤمنين بالله موحدين ويعتمدوا على الكثرة نتيجتهم الهزيمة. والدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 25-26-27 يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وأصحابه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله على من يشاء من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الخطاب ده للرسول وأصحابه كانوا يمشوا في أي معركة ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على المشركين, يبقوا أغلاء ينصرهم على المشركين. لما جاءت الحرب بتاع حنين دي يوم الوقع بتاع حنين كانوا 12,000 ودينا كانوا ما يفوتوا يمكن 300 ولا 400. قالوا واحد فيهم قال لا بعد كده نحن اصلا بننهزم من غله لانه قضيتنا اتمهل, 12,000 وصار 300 ولا 400 نبقى حياه صيحه نشربهم شراب. الله قال لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيره, لما كنت مستنين النصر من الله نصركم في مواطن كثيره. اي انسان ما يعتمد يجي نصر من عند الله ما في, وما النصر الا من عند الله, ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لغوي عزيز. اما اذا كان تعتمد على الكسره والله الله ما ينصر الكسره. اهو ده الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ربنا يقول له لقد نصركم الله في مواطن كثيره, كثير من الحروب دخلتوها وانتم اغله وكنتم معتمدين على الله سبحانه وتعالى وبايدي نصركم يدخل في غلب ديلك الرعبه وبعدين يفز منكم ويخافوا منكم ويشوفوكم ايه كثيرين. لكن اليوم اللي شفتوا نفسكم انتم كثيرين حكايه الله بيخليتوها بعيد, اعتمدتوا على الكسره اذ اعجبتكم كثرتكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ربنا قال فلم تغني عنكم من الله شيئا ابدا ما افادتكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلهم الصحابه جروا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعه شويه سبت. لما سبت ربنا انزل السكينه وانزل جنود من السماء, جنود من السماء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ده درس الله بيعلمه للمؤمنين عشان يعرفوا ان اذا انتم مؤمنين بالله ودايرين نصر الله ربنا بينصركم, مش بينصركم بكثره بانكم تلموا ناس ما عندهم عقيده, ناس فاسدين في العقيده, ناس ما يؤمنوا بدين محمد. المسيحيين ما يؤمنوا بدين محمد, اي مسيحي ما يؤمن بالدين الانزل على محمد عشان كده متمسك بديانات عيسى وهذا كفر. واي انسان عقيدته ما سليمه ما مؤمن بالله. انت ما ناس ما مؤمنين بس شنو بيه وين؟ ولذلك ده مفروض عشان يكون درس للناس. بعد كده ربنا يقول ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها, ملائكه واحد جنبه بس ما يشيل قدام ميت, ده قدام ميت بدون ما يضرب. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له ما رميت اذا رميت ولكن الله رمى, عشان الناس يعرفوا ان النصر بيجي من عند الله لما الناس يكونوا مؤمنين بالله. وربنا سبحانه وتعالى ايضا يقول كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين, مش مع المشركين ابدا, مع المؤمنين البصر على العقيده السليمه ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. بعد كده الايات البقيه تقول يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء المشركين يخرجون الرسول وإياكم إن تؤمنوا بالله ربكم. وهكذا أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة سبب شنو؟ العقيدة. كان يسموه الأمين الصادق. اليوم قال لهم لا إله إلا الله عرفوا معناه، معناه ثاني اللات ما في العزة ما في، قاموا ضده لحد ما أخرجوه من مكة ولحد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالهجرة. وربنا سبحانه وتعالى يقول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، السبب كله إيمانكم بالله. وبعدين ربنا يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، تتبع سرك في سرك. وكثير من الأخوان قد أسروا المودة لهؤلاء المشركين المتجمعين أو انتموا إليهم، السبب عدم معرفة العقيدة. وكثير من الناس الحقيقة دخلوا هذه الدعوة لكن ما تفقهوا، والدعوة دي عايزة فقه وعايزة علم وعايزة فهم للآيات. أنت في الدعوة دي تاني ما عندك حق عشان تتحول لأي جهة من الجهات، وخصوصا عندك قيادة. وربنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآن نحن منتظرين قيادتنا تدي خبر، لأن نحن آمنا بالله وهذه القيادة عندها حق عند الله. لكن هذه القيادة إذا دعتنا لشيء ما فيه طاعة لله وما فيه طاعة للرسول ما بنطيعهم، وممكن جدا نحن ولاة أمورنا نتنازع ونتناقش في هذه الآيات والأحاديث إلى أن نصل إلى الصحيح، إلى النصوص الصحيحة. ولذلك في هذا المؤتمر جمع له رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية المؤتمر المنعقد ده حتى أخواننا من خارج السودان جايين من الكويت مثلا عبد الخالق وكل العلماء دي جايين شنو عشان نتنازع ونتناقش في الموضوع ده، نجيب وين ومعيات جهة وهل نسوي حزب برانا وهل نعين واحد مننا وهل ندخل في هذه الانتخابات، لأنه ده أمر بيحتاج إلى دراسة وعلم مش أمر فوضى أي واحد ينجر. ولذلك الناس اللي انجروا وأسروا المودة لهؤلاء الناس عدم فهمهم الصحيح لهذه العقيدة لهذا الدين. عشان كده ربنا قال تسرون إليهم بالمودة، ربنا يقول وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم، أي حاجة بالنسبة لله مكشوفة. وربنا يقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي إنسان ينتمي لهي قد يجوز ضل. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول لنا إن يبغضوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يصرفوكم لو تجمعوا معاكم والله يبقوا لكم أعداء. والله أكبر أعداء لأنصار السنة هؤلاء المتصوفين، والله عداوتهم معانا أشد من الشيوعية. وانت شفتون كيف حاربونا في الدعوة دي وكيف اشتكونا وقفوا الميكروفونات دي وكيف وقفوا معانا في المحاكم وكيف انهم يسبونا ويسيئونا ويجيبوا علماء لشان تمام، أكبر أعداء لنا. ربنا قال إن صحبكم يكون لكم أعداء، وبعدين لو عارفين أن نحن أغلاء كان رب كان بقي يدقونا ويبسطوا إليكم أيديهم أما ألسنتهم بالسوء اسمعوها في الأشرفة وشوفوها في الكتب الكاتبينها ضد أنصار السنة. كم سلط علينا ألسنتهم بالسوء بالشتيمة وبالفواحش وبأشياء كثيرة جدا على لسان عبد اللطيف الرشح الترابي وحسب التجمع ده. شوفوا الكتب بتاعه وشوفوا الأشرفة بتاعته اللي سلط على جماعة أنصار السنة المحمدية والنبس. وهكذا أفرض الناس اللي يبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ومش كده وبس، وودوا لو تكفرون، مودتهم لينا إن نكفر معناه نرجع من العقيدة دي نبدأ متصوفة مرة ثانية بعد ما مرقنا منها. وهكذا يبين الله. وبعد كده ربنا يقول لنا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أبدا والله لو أخوي واقف في التجمع ده ما أقف معه، لو أبوي واقف هناك ليه؟ لأن ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولذا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أسأل الله أن يهديني وإياكم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يقول تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ربنا قال لنا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، نبي الله إبراهيم والناس اللي آمنوا معه عملوا شنو؟ اتبرؤوا من قومه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا قول إبراهيم ده نحن نطبقه. نحن أيضا يجب الناس أن نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من عقيدة التصوف ومن عبادة القبور ومن الدعاء غير الله ومن الاستعانة بغير الله. نحن نبرأ من هذا التجمع من هذا القوم. براء منكم ومما تعبدون من دون الله وعبد من دون الله. إن كان هذا المعبود من دون الله ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو عبد صالح يدعى مع الله بعبادة، وأكبر عبادة وجهوها اليوم هي الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كفرنا بكم ومن وراء تعبدون من دون الله، كفرنا بهذه الآلهة تعبد مع الله، كفرنا بهذه القباب وهذه القبور، كفرنا بهذه الأشياء كلها وتبرأنا منها، يستحيل نعود لها ثاني. ولذلك دعوا لإبراهيم ربنا بيقول لنا قد كانت لكم أسوة حسنة، وأسلمت في ذلك إبراهيم. ونبي الله إبراهيم تعرفونه من داخل القرآن، الناس اللي يتلو القرآن يتدبر القرآن، هذا الشاب شاب صغير آمن بالله وحده وآمن بدعوة التوحيد وواجه قومه كلهم، وربنا ذكره في آيات كثيرة جدا عشان يكون لنا درس، خصوصا في سورة الأنبياء ربنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هكذا عباد الأصنام ينصروا آلهتهم هم، أما آلهتهم تكسيرة تعمل لأي حاجة ما تستطيع تمسك يدك ولا تصلح عن أي حاجة، لكن العقل ما سليم، العقل ما سليم، عشان كده إبراهيم كسره وخلى الكبير عشان يجي يوريهم الكسارة، ما عرف الكسارة الكبير، لكن هم عقولهم ما سليم، لو عقل سليم أسألكم بالله ذو العقل سليم مش يجي في قبر يملص نعلاته ويطوف فيه ويسأل ويرمي للغبر قروش أو يقبل له بهيمة وداير منه عافية ويشيل له تراب يرجع به لأهله، في عقل عقل سليم تراب يمشي يسقي لأولاده يجيب خيرياته كلها هنا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين إن المعبودين من دون الله ضررهم أكثر من نفعهم، وربنا سبحانه وتعالى بين قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. ولذلك إبراهيم دي عقيدته حرقوه وانصروا آلهته. وهكذا المشركين تحت أي ظرف من الظروف ما عندهم حجة، لما الحجة تروح منهم دارين يحرقوه، ولا الصغير كان ممكن واحد يخنق ويقتله، لكن إن شاء ربنا عايز يوريهم إنه ما يستطيع يعمل فيه شيء، ولعوا النار وجدعوا جوا النار. لكن إبراهيم عنده إله يعبد، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خطاب مباشر من الله للنار، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ده الله القصص ده الله بيجيبوا لكم حجة، القصص ده اللي ربنا يتكلم عن نبي الله إبراهيم جايبوا لكم أنتوا، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، ربنا يأمر الرسول يتلوا عليهم الخبر ده عشان شنو؟ عشان عقيدتكم ترسخ وعشان ما تتبعوا هؤلاء عباد الحجارة وعباد الأصنام وعباد الأولياء، وعبادة الأولياء واتخاذ الأولياء كفر وشرك يخلد في النار، تصلي وتصوم وتحج ما يصلح. الحاجة المؤسفة إنه صبير اللي قال عاش 45 سنة في جماعة أنصار السنة، لكن مع الأسف عاش بعيد من كتاب الله. قال لنا أنت يا أنصار السنة لما تمشي الحج هناك الخاتمية والقادرية والبرهانية والسمانية والتجانية دارين يجوا الحج، أنت بتجي معاهم ولا ما بتجي؟ نجي. طيب هم حيلبسوا الإحرام، أنت حتخلوا الإحرام وتلبسوا جلالين؟ شوف التعبير ده. طيب هم عايزين يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنت دارين تخلوا التلبية دي عشان الجماعة دي لبوا؟ أبدا يا أخي ما حنخليها. لكن عايزين نقول لك أي مشرك يجي في بيت الله، خلي بيت الله في مكة حتى في بيت الله هنا ده، يجي يصلي هنا ويصوم ويزكي ويحج وعمله باطل، واي مشرك يمشي الحج يلبس الاحرام ويقول لبيك اللهم لبيك تجد ترد الملائكه لا لبيك ولا سعديك لانك اصلك انت مشرك. ويجب ان تعلم يا شيخنا يا شيخ منه يا شيخ صغير يا مهدي صغير, يجب ان تعلم اقرا في ايه في القران ربنا قال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اما هؤلاء المشركين يدعوا غير الله, اذا يحج الف حج الحج مشطوب, واذا يصلي الصلاه مشطوبه والصيام مشطوب واي عمل. وربنا قال للرسول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اذا ما فهمت القران افهم حسه ومستعدين نفهمك له. اما كونك تدعي انك جيت هنا في المسجد حميناك تتكلم ده صحيح, لانه انا والله خفت الفتنه لان الشباب قال لي الرجل ده يتحدث هنا بعدين ما تلوم الا نفسك. وانت هناك اعلنوك بجريده انك خرجت من جماعه انصار السنه المحمديه ثم جاي في المسجد ده تتكلم لمنه وانت جاي اساسا في تجمع وما شفناك من الله خلقنا الا جيتك دي. جيت قلت انا صغير وعرفناك انت المرفوض من الجماعه هناك خالفت الامير بتاعك وانت جاي مع تجمع. قال لي انا جاي ابرر موقفي جاي ابرر. طيب عايز تبرر موقفك برر هناك في الجمعيه بتاعتك دي محل التجمع ده. قول لهم انا يا جماعه مرضت منكم رجعت يا جماعتي اذا عايز تبرر موقفك. لكن مع الاسف انت مشيت هناك بتدعينا نحن عشان نجي معاك. نحن مش انت, اي انسان عنده دعوه نحن ما بنتلاقى معاه لان نحن دعوتنا دي الا الناس يجوا ليها. اي انسان يجي راجع هنا لكتاب الله وسنه رسول الله. واذا اختلفنا في اي شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اذا كان انت عايز تخش الجبال تعال ناقشنا ندخل على اي اساس تدخل انت. انت دخلت قلت على انك الفرق بيننا وبينهم بعيد لكن لما ندخل هناك نقلبك. لما ندخل هناك اللي بيدخلوا هناك مش انتوا هم اللي بيدخلوا, اللي بيدخلوا هناك معاكم هم خاتميه وقادريه وسمانيه وبرغانيه هم اللي حيمسكوا البرلمان اذا قدر لكم الفوز. بعدين تقلبهم كيف انت؟ انت عندك كم كرسي معاهم؟ انتوا كم اللي بتقلبهم دي؟ قد يجوز انت ما تجيبوا كرسي واحد انت واحد نفر حتجيب كرسي انت اللي بتعتقد العقيده اللي خليتها دي ودخلت معاهم لخبطت عقيدتك معاهم. ده كله كلام بتاع وهم وكلام بتاع جهل. شوف المقارنات اللي بيعملها. اذا لبس احرام بتلبس جلاليب, اذا قالوا لبيك ما تقولوا لبيك؟ نقول لبيك. لكن تلبيتنا ان شاء الله مقبوله وتلبيتهم مرفوضه لانه اي انسان مشرك ربنا ما بيقبل منه عمل, ربنا بيقبل العمل المؤمنين. وما يفتكروا الناس ربنا نادى الناس هنا باسم الناس, لا ربنا قال ما قال يا ايها الناس اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله, لا ربنا قال يا ايها الذين امنوا معناها انتم الموحدين تعالوا صلوا. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وربنا ما قال للمشركين للصيام ابدا. ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بعد العقيده. وربنا ما قال للمشركين للحج لانه اول ما قال لابراهيم ابن البيت قال له اعمل شنو؟ قال له وطهر بيتي واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. بعد كده قال له وطهر بيتي للطائفين والغائبين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتون من كل فج عام. الحج الحج للموحدين والصلاه للموحدين والصيام للموحدين, اما غير التوحيد الصلاه والصيام والحج كله باطل. المفروض تفهم العقيده دي اذا ما عارفها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا الا عندنا مواعيد حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا كان هؤلاء الطرق الان جونا هنا واقسموا بالله ما يدعو الا الله ولا يستعين الا بالله ولا يذبح الا لله ولا يذبح الا لله ويقولوا كفرنا بهذا التصور بهذه الغباب والله نبقى معاهم طوالي. وهو اصلا ما عندنا كلام, لكن الشرط ان الاعلان يكون اعلان واضح. وبعدين من هنا عشان ما نمشي بدعلم ديل بيقولوا نحن الجماعه ديل بنمشي بهم هناك وبعدين ندعوهم. ده ما فيه غش, الاسلام ما فيه غش. ما تغش من هنا مما الجنوبي مسكين داير دي وبعد ما خطب قال لهم نحن دايرين انكم تجونا هناك في الجنوب تجيبوا لنا النوبات وتجيبوا لنا الطرق الصوفيه. وانا الشيخ ابراهيم قاعدين ما قالوا لا يا اخي التصوف ده كفر ولا شرك ابدا, سكتوا. عشان شنو؟ عشان يلقوا منهم الاصوات. واذا قالوا له كده بعدين حتبقى تاني. لكن صغير خجل خجل عمل له نقطه في اخر المحاضره بتاعته. الشريط موجود بارك الله فيكم في الهنا كل واحد يقول اقرا اسمع الشريط. لما خجل عمل شنو؟ في اخر المحاضره بتاعته قال له يا جماعه اقول لكم نقطه. ها نقطتك شنو؟ اقول لكم نقطه اسمعوها. واحد قال دار يسوي نوبة قال له خلاص كان سويتها ما سويها كبيرة صغيرة سويها بدل حقة الرسول قال له الرسول عندي نوبة قال له طيب ما عندي نوبة انت سويتها ليه بيحكوا دي دعوة انت ما تعرف النوبات القبول والتصوف يا شبير شركي وكبري ما تقول له يا اخوك الجنوبي ده قول له يا اخي هذا طريق الشرك وهذا طريق كفر التصوف ما من الدين عشان تخارج نفسك من الله لانك انت عالم شيخ ابراهيم عالم وكلكم علماء وربنا قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين ماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. المادة دي أما خدتها للعلماء يكتموا الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وانت علماء انت عالم يا شيخ إبراهيم وانت عالم يا صغير في الدين والترابي عالم قولوا يا أخوكم الجنوبي دي النوبات والصوفية ما دين مش باللكت وباللفة الدوران قولوها صريحة لكن خايفين الزبائن يطيروا لأنه كان قالوا كده كلهم يطيروا وجود على بيتها قال لهم نحن والله مشكورين ما شاء الله كل الصوفيه هناك يقرأ القران الصوفيه يقرأ القران وما يعرفوا ان التصوف شرك يقرأ القران يعمل به شنو رب غاري الا القران والقران يلعنه لانه لا يحلل حلاله ولا يحرم حرامه والمؤسف حقنا نحن مشكورين ذاته بدا يبنى اوثان مات على بيتها الرجل الطيب الله يرحمه ويغفر له علمنا الدين وكنا نمشي ندعو فيها مشكورين دعوه التوحيد لكن اول ما مات جاهم ناس ماري قال لهم اوه ده راجل عظيم سوي له قبه سوي قبه ده وثن وبعد شوية حتكون غباب كثيرة فيها مشكورين وحتنتهي دعوة القرآن لأنهم ما عرفوا العقيدة وقرآن بدون عقيدة ما له قيمة يبقى قلالة ما له أي قيمة ولذلك القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إما يشهد لك أو يشهد ضدك وأي إنسان يقرأ القرآن وما يفهم معنى القرآن ولا يحلل محل القرآن ولا يحرم ما حرم القرآن والله قلالته زي المسجل زيه زي أي مسجل ما يستفيد منه أي حاجة ليه؟ لأن القرآن ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إذا ما هدف للعقيدة وما هدف للتوحيد السليم يبقى الجلال دي ما عندها أي قيمة عند الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين على لسان إبراهيم وفي آخر هذه الآيات ربنا يقول شنو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ولذلك نحن أسوتنا إبراهيم في العقيدة نبي الله إبراهيم وإن شاء الله يوم حنعمل درس عشان تعرف نبي الله إبراهيم اللي ربنا قال لقد كان لكم فيه أسوة فأسوتنا إبراهيم وبعد إبراهيم أسوتنا منه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يأتسي بدين إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال للرسول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر والحنيفية هي ملة إبراهيم ما إلى على العقائد الفاسدة ولكن آخر الآيات أيضا ربنا يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غدير والله غفور رحيم قد يجوز تجد مودة بعد كده ناس يعرفوا الحق ويرجع يمرق من هذا التصوف ويجوا إلى صف الموحدين وتكون بيناتنا إن شاء الله مودة وتكون بيناتنا محبة بعد العقيدة زي ما المحبة والمودة جمعت بيناتنا كلنا بعد ما عرفنا عقيدة التوحيد أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه تعالى سميع مجيب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريبا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا عندنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا وأن تحشرنا تحت لوائه في الدار الآخرة وأن تسقنا من حوضه وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وآل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلام على المرسلين